وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما رد الله دعوى اليهود والنصارى بأن الجنة مختصة بهم بين صفات الذين يدخلون الجنة فقال: بلى حرف جواب يفيد إبطال ما نفاه هؤلاء اليهود في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولما رد الله دعوى اليهود والنصارى بأن الجنة مختصة بهم بين صفات الذين يدخلون الجنة فقال: بلى حرف جواب يفيد إبطال ما نفاه هؤلاء، يريد إبطال ما نفاه أهل الكتاب هؤلاء. في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، والمعنى بلى سيدخل الجنة غيرهم فزعمهم باطل، والذين سيدخلون هم كل من أسلم أخلص، وإسلام الشيء للشيء جعله سالما له بحيث لا يكون لأحد آخر فيه نصيب لأحد آخر نصيب فيه أو فيه نصيب. وجهه قصده ودينه، لله إيمانا به وطاعة وعبادة له، وهو محسن في حال متابعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لشريعته في العمل. فجمع شرطي العمل الصالح وهما الإخلاص لله أولا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، فصار عملهم صالحا مقبولا. أيوه بعدها في نقص. طيب بعدها بعد غفار عمله صالح المقبولة طيب فله أجره ثوابه الموعود عند ربه محفوظ لا يضيع مضمون يزيد ولا ينقص، ولا خوف عليهم مستقبلا في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم وما خلفوا من الدنيا. والخوف إنما يكون مما يتوقع في المستقبل، والحزن يكون على ما وقع سابقا. فجمع لهم بين ضمان الأجور وأمن المحذور سابقا ولاحقا. إذا الذي سابقا ولاحقا سبق ذكره ما يغني عنها. طيب، وفي الآية أن إخلاص العمل لله لا يكفي وحده، بل لا بد فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئلا يكون بدعة فيحبط، لئلا يكون بدعة فيحبط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعض الرهبان ونحوهم قد يخلصون لكن أعمالهم مردودة، وعليهم ينطبق قوله تعالى: وجوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وبعض الرهبان ونحوهم قد يخلصون لكن أعمالهم مردودة لفقد شرط المتابعة، لفقد شرط المتابعة. وعليهم ينطبق قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وكذلك فإن الذي يأتي بالعمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكنه لا يخلص فيه فهو منافق، فأعمال الضالين والمنافقين حابطة غير مقبولة. وفيها أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولو حسنت نيتهم. وفيها تشريف أصحاب العمل الصالح بجعل أجرهم عند الله وليس عند غيره. وفيها أنه يحسن عند نفي الأقوال الباطلة إيراد ما يقابلها من الإجابات الصحيحة. وفيها عظم من النية والإرادة والقصد في العمل، ولذلك عبر عنها بأشرف الأعضاء وهو الوجه. وفيها التوجه إلى الله بالقلب عند إرادة العمل، وفيها الحذر من شوائب الرياء والسمعة، وأن يكون العمل سالما منها. وفيها الحذر من شوائب الرياء والسمعة، والحرص على أن يكون العمل سالما منها. وفيها الجمع بين الإسلام والإحسان في الأعمال، والجمع بين سلامة الظاهر وسلامة الباطن، وفيها أن الأجر يكون على الإتيان الظاهري والتصديق الباطني. وفيها أن الله تعالى لا يسمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة ولم يحزن، ومن أمن مكر الله ولم يخف في الدنيا خاف يوم القيامة وحزن. وفيها أن من كان عمله خالصا صوابا لم يحسن على فراق الدنيا ولا ما ترك فيها عند الموت. وفيها أن ذكر الأجر بغير تحديد يدل على عظمه وكثرته. وفي أن المخلصين وفي أن من كان عمله خالصا صوابا أيوة بس هي تكرار المخلصين خالصا طيب. الآن ننتقل إلى قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني نحن نعلم أن الواقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك تيارات دينية متنافسة، وكان هنالك أصحاب ديانات أخرى غير الإسلام، وأشهر هذه الديانات اليهودية والنصرانية. أصحاب الديانات المتنافسة كل واحد يحاول أن يدعي أن سحب البساط إليه ويقول إن معه الحق، وعداوة الكفار للإسلام يعني عداوة اليهود والنصارى للمسلمين لا تمنع وجود أحقاد فيما بينهم. وتاريخيا يوجد بين اليهود والنصارى دماء قتال وتكفير بعضهم لبعض، سب بعضهم لبعض، كره بعضهم لبعض، وهذا مما ينبغي على المسلمين اغتنامه في أوقات الاستضعاف. ومن رحمة الله أنه جعل بين أعدائنا عداوات، وإلا كان اجتماعهم علينا خالصا. عرضت هذه الآية صورة من صور العداوة والخلاف بين أعدائنا، فقال عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طبعا ادعاء الأفضلية أو ادعاء الحق يؤدي إلى تكذيب الفريق الآخر. من النصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصارى نجران بدرجة أساسية. طبعا يوجد في الجزيرة نصارى آخرون، نصارى في أماكن أخرى من جزيرة العرب، يعني في شمالها وجنوبها كان يوجد نصارى في عدة مناطق في جزيرة العرب. فحصل يعني بالذات كما يحدث عند اجتماع أصحاب الديانات منافسة، فلما جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة حصلت مواجهات، لما جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة حصلت مواجهات بينهم وبين اليهود، لأن بينهم أصلا عداء تاريخي. طبعا حاول اليهود في الزمن هذا المتأخر الذي نحن فيه تناسي ما بينهم وبين النصارى لتوجيه القوة وكل السهام نحو الإسلام، بل أخرجوا مبادئ ونظريات أو أخرجوا أقوالا جديدة في قضية أنه لن ينزل المسيح حتى تقوم دولة اليهود، لأجل أن يدعموا اليهود دينيا، يعني من منطلقات دينية نصرانية يدعمون اليهود. وهذا يعني بعض معالم المكر الذي قام به اليهود في هذا الزمن المتأخر، وهو قضية محاولة تلافي العداوة مع النصارى

هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. إيش يعني مقابلة الفاسد بالفاسد؟ كفر كل منهم. طيب ما هو القول الفاسد؟ هو مقابلة للقول الفاسد بالقول الفاسد، وبالتالي يكون المعنى أن النصارى أن اليهود قالت قولا فاسدا، فالنصارى ردوا عليهم بقول فاسد. طبعا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا صحيح بالنسبة لما بعد التحريف، يعني لازم نقيد هذا صحيح بالنسبة لما بعد التحريف، أما قبل التحريف لا. قبل التحريف كان بنو إسرائيل وموسى على الحق، وكان عيسى والأحبار على الحق، والرهبان والحواريين كانوا على الحق. إذن ما هو يعني، هل الكلام هذا صحيح؟ ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء. صحيح بعد التحريف، قبل التحريف ليس بصحيح. فالمشكلة لما تذم الديانة كلها لازم تحدد، يعني أنت تذم الأصل. طب أصلا هم أهل كتاب، يعني أصلا عندهم نبي وعندهم كتاب، وذلك لما يعني واحد يريد أن يتكلم في بالذات في أهل الكتاب لازم يخلص أولا الحق الذي في الموضوع يخرجه، فيعني يقول يعني غير الكتاب الذي نزل والأنبياء والذين تابعوا الأنبياء ما بعد التحريف انتشر فيهم الكفر، انتشر فيهم هذا الكفر، وبالتالي صاروا ليسوا على شيء، كانوا على شيء صاروا على غيره. طبعا يبقى أن عندهم بعد التحريف أشياء قليلة صحيحة، كما حد يعني أخبر بعض اليهود بأشياء موافقة للقرآن والسنة، بل نزل القرآن أو نزل الوحي بتصديقه: إن الله يضع السماوات على ذه والأرضين على ذه والجبال. كلام اليهودي صحيح، كان عندهم آية الرجم وغطاها اليهودي لكن موجودة صحيحة. قال: أتدري أول طعام يأكله أهل الجنة؟ كان يعني ما في معلومات صحيحة، لكن الأكثر محرف. فالشاهد يعني أننا إذا تكلمنا على بطلان ما عندهم نخلص ما يمكن أن يكون مشمولا أو عالقا بالموضوع من أصل التوراة قبل التحريف، وقضية وجود الأنبياء فيهم. فما نروح مثلا نسب الأمة بإطلاق، نقول بنو إسرائيل هؤلاء كلهم كفرة مجرمون، بنو إسرائيل فيهم يعني فيهم أنبياء، كذلك أن يكون كل أتباع عيسى هؤلاء النصارى كلهم كفار، ونقول كان من أتباعه مؤمنون موحدون مسلمون كهؤلاء الحواريين ومن اتبعهم، وبعد ذلك وقع الانحراف وبدأ يتسع وينتشر حتى صار الشرك والكفر من أساس دين النصارى. نعم. وقوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة، وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون، فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. طيب، في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال ابن كثير: هذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، يعلق على قول أبي العالية أن المقصود بأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يريد أبو العالية، ماذا يريد رحمه الله لما فسر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء؟ أبو العالية قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد في هذا؟ يريد أن يقول إن اليهود اللي كانوا على عهد موسى والنصارى كانوا على عهد عيسى وضع مختلف، ولا يقال عنهم ليسوا على شيء. فلذلك كلامه يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبالتالي عند أبي العالية يصير كلام اليهود والنصارى صح، في كلام اليهود في النصارى صح وكلام النصارى في اليهود صحيح. هذا كلام العالم. ابن كثير رحمه الله كأنه يخالفه في هذا، يقول: وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى عند ابن عالية. يقول: ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوا. وين ظاهر فيها؟ يعني من وين يؤخذ، من أي كلمة يؤخذ إنما قالوه غير صحيح أو يعني يؤخذ ذمهم على ما قالوا وهم يتلون من قوله وهم يتلون الكتاب، هذه أولا. طيب وهم يتلون يعني كيف يقولوا كذا وهم يتلون الكتاب؟ كيف اليهود تقول النصارى ليست على شيء والنصارى تقول ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب؟ يعني عارفين، يعني يعرفون، فلماذا يقولون ذلك؟ طيب فإذن فنرجع مرة أخرى، اليهود اللي في الآية والنصارى اللي في الآية، هل هم يعني المتأخرين اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، ولا هم كل اليهود وكل النصارى، ولا اليهود والنصارى الأصليين اللي كانوا على عهد موسى وعيسى؟ فالآن سنرجع إلى المسألة الأصلية. فيقول ابن كثير معلقا على كلام أبي العالية: وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما كانت مشروعة في وقت، يعني كانت صحيحة. يعني اليهود يعلمون أن التوراة في وقته صحيح، اليهود يعلمون أن الإنجيل في وقت صحيح، والنصارى يعلمون أن التوراة في وقتها صحيحة. هذا الآن قصد كثير رحمه الله: ولكن تجاحدوا فيما بينهم كفرا وعنادا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها، والله أعلم. إذن كأن ابن كثير يميل إلى أن قول اليهود والنصارى هذا خطأ، لأنه فيه تعميم يشمل التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي. مفهوم يا أخوان؟ هذا أقول هذا واضح الآن. هو الآن يعني هل كلام اليهود والنصارى هذا صحيح ولا لا؟ أبو العالية حاول أن يخلص القضية وقال صحيح، والمقصود به اليهود والنصارى الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خطأ بعضهم بعضا فكلامهم صحيح. اليهود اللي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام غلط، والنصارى اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلط، كلهم مشركون كفرة، يعني ما عندهم تحريف وباطل. كلام أبي العالية إذن يصح إذا كان لا يوجد في الآية ما يدل على تخطئة اليهود والنصارى في نتيجة القول الذي قالوا به. ولكن ابن كثير ينظر من ناحية أن الآية اشتملت على شيء فيه توبيخ لهم أو ذمهم فيما قالوه، وهو قوله تعالى: وهم يتلون الكتاب. وهم يتلون الكتاب، بالإضافة إلى قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني معناها أن قولهم يشابه قول الجهال، أن قولهم يشابه قول الجهال، يعني إن كلامهم ليس بالصحيح. فيقول ابن كثير: يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، يعني من السب أو التخطئة المشتركة فيما بينهم. قال: وقد اختلف فيما عني بقوله الذين لا يعلمون، يعني هل هم النصارى واليهود، ولا أمم كانت قبل النصارى واليهود، ولا العرب. وابن جرير قال أن تصلح للجميع، ف فالعمل على الجميع أولى. طيب، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يجمع بينهم في المعاد ويفصل في القضاء إلى آخره، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن نحن الآن يعني لو تكلمنا خارج سياق الآية، لو تكلمنا خارج سياق الآية راح نقول اليهود الأصليين اللي معهم التوراة وموسى والأنبياء على حق، والنصارى الأصليين اللي معهم الإنجيل الأصلي والمسيح على، والحواريين على حق، وما كان بعد التحريف هذا باطل، يعني هذه واضحة المسألة. لكن في سياق الآية، في سياق الآية، طيب ابن كثير كأنه يعني يرى أن يعني قول اليهود ليست النصارى على شيء هذا كلام غلط، وقول النصارى ليست اليهود على شيء هذا كلام غلط، بقرينة وهم يتلون الكتاب، وبقرينة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب، فنريد الآن ما هو كلام المفسرين في هذه القضية. فالآن ما نبغى نقل طويل، نبغى كل مفسر يعني تقولون لنا كل مفسر إيش رأيه في هذه القضية. هل كلام اليهود والنصارى اللي في الآية صح ولا خطأ؟ هل كلام اليهود والنصارى اللي في الآية صح ولا خطأ؟ فأبو العالي يقول صح وخلص، وخرجها على أنهم يعني المتأخرين، فإذا يعني خطأ بعضهم بعضا صح، لأنه فعلا نسلم على خطأ. نعم، ابن كثير لا يرى بذلك. فنريد الآن مزيدا من آراء يعني حتى نشوف تتضح القضية أكثر، مثلا بكلام المفسرين الآخرين إيش يرى، مثلا إيش يرى أهل التفاسير الأخرى، يعني إنه إيش إنه كلام يهود صار صح، يعني هل هم خلونا نقول مثلا أبو العالية يمثل فريقا وابن كثير يمثل فريقا الآن. طيب، فنريد أن نعرف ماذا قال بقية المفسرين في هذه المسألة. أيوة، لا أعطينا أول شيء من عندك. قرطبي مع من؟ وش يقول قرطبي؟ يعني ما هو رأيه بالمجمل؟ يعني كلهم غلط، كلهم غلط. طيب، أعطيني من عندك، وش فهمت؟ كلهم على غلط، على باطل. أيوة، إيش قال؟ يعني وافق ابن كثير، وافق ابن كثير يقول بلغ إيش؟ بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد. أيوة، أيوة، إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا. طيب، إذن هو يرى يعني رأي ابن كثير. طيب، أيوة، من هو؟ الشوكاني. أن كل طائفة تنسي. لا، أنت وش فهمت من كلامه؟ وش فهمت من كلام الشوكاني؟ كلام الكثير تنفي الخير عن الأخرى. طيب، اقرأ. وما وقالت اليهود وما بعده فيه أن كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى، ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحجرا رحمة الله سبحانه. قالت الكشاف إن الشيء، شوف الآن في فرق بين المعنى الذي ذكره، إيش معنى الكلمات ومعنى، وبين الحكم على قولهم إنه صح ولا خطأ. فالمطلوب الآن هو ما هو حكمه المفسر على قولهم إنه كلام صح ولا خطأ. ما ذكر فيه؟ طيب غيره بن عاشور يعني كلمة ليسوا على شيء. طيب بين إيش الخطأ؟ كل الديانة خطأ، كل القول كل كلامه غلط، ولا في شيء صح شيء خطأ؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تحاور مع اليهود أقر أشياء قالوها، مو أي شيء يقوله أي يهودي خلاص باطل لأنه يهودي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري كما مر معنا في الحديث، ضحك تصديقا لقول الحبري تصديقا صدق من كلام صح. فقالوا له أشياء مثل مثلا اليهودية اللي دخلت على عائشة قالت أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر، وعائشة أنكرت ما كان عندها علم بأن القبر. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لها كلام اليهودية صح، في عذاب قبر في يوجد. فإذا لما الواحد يعني صعب يعني في عداوة وفي أنت تقولهم على باطل، بس في يعني كله باطل ما في ولا شيء صح كذا بالجملة، تجي تقول ليسوا على شيء، ليسوا على شيء كل حال كل التفاصيل. فالمفترض من العدل أنك تبين ما هو يعني الباطل عندهم، لكي تكون منصفا. فكأن يعني كلام الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله من هذه الجهة، يعني يقول كيف هذول أحبار ورهبان أو عندهم علم من الكتاب المقدس يعني يزعمون يعني، ثم يجوا لما يتناقشوا مع بعض ويحكموا على بعض كذا بالجملة ليسوا على شيء. وين الإنصاف؟ وليش ما يبين وين الخطأ في كل واحد؟ طيب تفاسير أخرى، تفاسير أخرى. طيب أول شيء إيش فهمت؟ يعني وافق ابن كثير. أيوة. إثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم، معناه نجي مثل اليهودي يقول نحن صح وكل الباقي غلط، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني كل المذاهب الثانية غلط. النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، كل الباقين بالنار غلط كل خطأ. خطأ بعضهم بعضا بعد التخطئة العامة، ثم كل غلط كل خطأ مع اليهود كله في النار. الآن تخطئة خاصة من اليهود للنصارى وتخطئة خاصة من النصارى لليهود كذا. أيوة. هذا صحيح، يعني بعد أول كلام مرة ثانية. وعرض أن هذه الواقعة يعني قد وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل طائفة تكفر الأخرى مع التقييم على تلاوة القرآن. يعني يقول يوجد في الأمة الآن فرق يعني الآن يوجد في مثلا الخوارج القدرية والجبرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية والماتريدية طيب طبعا نفس الشيء يعني غالبا كل فرقة تضلل الأخرى. طيب أهل السنة ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون طيب أهل السنة؟ إذا حكموا على طائفة بالكفر مو لأن كل أقوالها كفر، لا، لأنه عنده أقوال كفر، في فرق يعني. يعني مثلا افترض أن أهل السنة مثلا يعني يكفرون أي طائفة من الطوائف اللي عندها كفريات، فهم لا يقولون لهم كل حرف موجود في كتبكم باطل، لا. الحين مثلا لو أخذت المذهب مثلا الأشاعرة مثلا، أهل السنة لا يكفرون الأشاعرة لأن ما وصلت بدعتهم من الكفر، لكن يكفرون الجهمية مثلا، يكفرون القدرية، قد بعضهم كفر الخوارج، اختلفوا في الخوارج هل هم كفار ولا لا، يكفرون الجهمية لكن لا يكفرون مثلا الماتريدية مثلا، لا يكفرون. إذا كفروهم قالوا الفرقة الفلانية هذه كافرة، هل يعني ذلك أنهم يقولون كل أقوال الفرقة هذه غلط باطلة؟ لا، لأنه قد يكون بعضها صحيحا، يمكن بعضها يوافق في الحق، مو لازم يكون كل كلام يعني أي واحد من الطائفة هذه يكون كلامه باطل، ممكن كلامه باطل في تصحيح مذهبه، ولكن في له كلام ممكن يكون لهم كلام صحيح. بل بعضهم يرد على بعض أحيانا ردودا صحيحة، لأن بدعة ما جت في هذه المنطقة، فيقوم بالرد ردا صحيحا. طيب إذن يعني كأن الكلام الآن في التخطئة العامة إنها ليست صحيحة، تبغى تخطئ قل أين أخطأوا من باب الإنصاف، أين أخطأوا. قول أبو العالية صحيح وقول ابن كثير صحيح. قول أبو العالية صحيح نعم خارج سياق الآية، يعني هو الإشكال كان هو أنه داخل الآية، يعني خارج الآية أنا يعني لو ما تكلمنا في سياق الآية يجي واحد يقول النصارى اللي كانوا على عهد عيسى صح، واليهود اللي كانوا على عهد موسى صح، واليهود الموجودين الآن كفار، والنصارى الموجودين الآن كفار، خلاص ما يعني من هذه الجهة. لكن هو كان النقاش إنه الآن من داخل الآية في سياق الآية إيش يعني إن الله أنكر عليهم قولهم ولا ما أنكر عليهم قولهم، هو الآن أنكر عليهم الآية السابقة واضح، قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قول هذا باطل، يعني حتى اليهود الأصليين والنصارى الأصليين ما هو فقط ما يدخل الجنة إلا هم، هذا قول باطل واضح. قال تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكان يعني التخطئة واضحة، يعني الكلام نفسه غلط خطأ والتخطئة فيه واضحة. الآن السؤال من يعني الآن السؤال قالت اليهود ليست نصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب ممكن واحد يقول فعلا يا أخي للنصارى ولكلهم كلامهم كلام بعضهم في بعض صحيح، كلهم على بعض. فنقول إذن ما لماذا قوله تعالى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وتشابهت قلوبهم، يعني هذه الأشياء التي تشعر أن قولهم هذا ما هو ليس صحيحا. كانوا يقولون كيف تقولون هذا القول أنتم تتلون الكتاب، كيف أليس هذا القول يشابه قول الذين لا يعلمون قول الجهال؟ يعني هذا بالنسبة لي. طيب فإن قال قائل أليسوا على باطل، نقول نعم أو نقول بلى هم على باطل، هم على باطل، اليهود على باطل النصارى على باطل. لكن إذا جئنا نتكلم ما نقول مثلا اليهودية أو مثلا بنو إسرائيل مع موسى باطل وعيسى والنصارى مع عيسى باطل، نقول لا نفرق بين من كان على عهد موسى وعيسى، وأيضا نقول إن بعض كلامهم الآن وبعد التحريف الآن هم كفار بعض كلامهم صحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتقد كفرهم يعتقد أنهم كفار ونزل عليه كفر اليهود والنصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واليهود أيضا كفروا يقولون عزير بن الله يقولون يد الله مغلولة كفار، مع تكفيره لهم واعتقاده كفرهم لكن ما أصدر تخطئ عامة لكل كلمة قالوها، يقول أي شيء يقولون اليهود غلط، لا هم كفار لكن يمكن بعض كلامهم الذي يقولونه من الأشياء غير المحرفة، يمكن بعض كلامهم الذي يقولونه من الأشياء غير المحرفة. فكوننا نعتقد كفرهم لا يعني أننا نخطئهم في كل حرف قالوا، ولذلك نكتب من فوائد الآية هذه خذوا مسافة كذا نكتب من فوائد الآية وفيها أنه لا يلزم وفيها أنه لا يلزم من تكفير اليهود والنصارى تخطئتهم في كل حرف قالوه، فقد يكون بعض ما قالوه حقا يوافق شرعنا وبعض ما عندهم يستند إلى ما نزل عليهم قبل تحريفه، طيب هذه واحدة. فائدة أخرى أن التخطئة التي تفهم من سياق الآية لليهود في قولهم ليست النصارى على شيء، وللنصارى في قولهم ليست اليهود على شيء، هي تخطئة من جهة التعميم في الحكم، وأن كل من الطائفتين لم تبين ما هو الباطل الموجود عند الطائفة الأخرى. مع اعتقادنا نحن المسلمين بكفر الطائفتين جميعا، الآن طيب، وفيها أنه ينبغي التفريق بين حال اليهود مع موسى عليه السلام والتوراة الأصلية وكذلك حال النصارى مع عيسى عليه السلام وكذلك حال النصارى مع عيسى عليه السلام والإنجيل الأصلي وبين واقع اليهود والنصارى بعد التحريف والخروج عن ملة موسى وعيسى عليهم السلام، وفيها أن الهوى يدفع أصحاب الديانات المتنافسة إلى تكفير بعضهم بعضا، ونحط قول مجاهد رحمه الله قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. طيب فنكتب إذن التفسير ثم بين تعالى تباغض أهل الكتاب فيما بينهم ومعاندة بعضهم لبعض، قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. من الحق والصواب. وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بين قوسين، من الحق والصواب، فكفروا بموسى والتوراة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء. وكفر بعيسى والإنجيل. طيب، تكمل الحديث إلى يعني آخره: وكل يكفر بما في يدي صاحبه، وكل يكفر بما في يدي صاحبه. فأنزل الله، وين آخرها؟ آخرها: فأنزل الله ذلك في قوله، قال إن كان إن كل مثل في كتابي تصديق ما كفر به. هذا وكل، هذا الكلام ابن عباس يعني. نهاية الأثر هذا عن ابن عباس، نهايته إذا نكملها أحسن. طيب، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء. وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى: في ذلك من قولهما طيب من قولهما نقطتين 9 قوس وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نقط الآية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم طيب وهم يتلون الكتاب بين قوسين بس هذا يكون قبل سبب النزول وهم يتلون الكتاب بين قوسين يعني قبل ايش كنا ورد عن ابن عباس في تفسير الآية قبلها ايش كتبنا قبل وقد جاء من عين العباس طيب أيوة وكفروا موسى والتوراة وهم يتلون الكتاب بعين اسم وقد جاء عين العباس يعني قبل وقد جاء عين العباس وهم يتلون الكتاب أي قالوا قولهم هذا وما فيه من التعميم الخاطئ والظلم وهم يقرؤون التوراة والإنجيل التي توصيهم بالعدل وعدم الاعتداء بعد أن قد جاء عن ابن عباس وذكرنا الأثر بعد الأثر نكتب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك بين قوسين أي مثل ذلك القول الذي قالت به اليهود والنصارى هذا كذلك طيب قال الذين لا يعلمون بين قوسين قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأمم السابقة وطوائف أخرى من الجهلة قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وكما قال كفار العرب أيضا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء. طيب، فالله يحكم بينهم بين قوسين، يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفين، ثم يجازيهم بين قوسين يوم القيامة، وهو يوم الفصل، يوم يقومون من قبورهم ليقام فيهم العدل. طيب، يوم يفصل بينهم، إذن يفصل بينهم إيش؟ يوم القيامة يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفين. لا طيب، بلاش ثم يجازيهم، خلاص اشطب ثم يجازيهم. طيب، فيما كانوا فيه يختلفون، اشطبوهم ما بعدها، فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدين وتعيين الحق، من أمور الدين وتعيين الحق. فالله يحكم بينهم، قلنا يقضي ويفصل، ايوه، يوم القيامة لا، فالله يحكم بينهم يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفين. طيب، يوم القيامة، لا اي نعم، يوم القيامة وهو وهو يوم الفصل، يوم يقومون، لا يوم يقومون من قبورهم، ايوه، بين يدي الله، يوم يقومون بين يدي الله، طيب ليحكم بينهم، بين قوسين فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدين وتعيين الحق، من أمور الدين وتعيين الحق. طيب، بقي عندنا بقية التفسير وفوائد الآية، وبقية فوائد الآية إن شاء الله ستكون في الدرس القادم. نكتفي بهذا الآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب بس عن أسئلة الإخوة هؤلاء الذين أرسلوها. يقول: ما حكم تعلم عمل برامج فيها أشخاص لبرامج الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد لاستخدامها كبرامج تعليمية؟ يعني الرسوم ثلاثية الأبعاد مبدئيا لا مانع من استعمالها، لكن بقي أشخاص ذوات الأرواح هو الذي فيه الخلاف، هل يجوز عملها في الكمبيوتر حيث أنها ليست ثابتة وإنما تختفي فليست كالمطبوعة والمرسومة والمنقوشة، أم أنها صور ولا تخرج عن كونها صور ولا تجوز حتى لو في الكمبيوتر؟ فإذا هذه ذوات الأرواح رسمها في الكمبيوتر أو بقاءها في الكمبيوتر أيضا فيه خلاف، ولكن بالنسبة للأشياء الأخرى من ذوات في الرسوم الثلاثية من غير ذوات الأرواح فلا بأس بها، كرسوم الطائرات والبيوت والأشجار ونحو ذلك. يقول: هل يجوز أن أرتدي بنطلونا يزيد طوله عن الكعب؟ الجواب: لا، لأن النهي عن مجاوزة الكعبين عام في كل لباس بالنسبة للرجل، سواء كان ثوب، بنطلون، إزار، ما جاوز الكعبين ففي النار، سواء من أي لباس كان، من أي لباس كان. يقول: لي صديق يعمل في تصليح السيارات، وغالب عمله سيارات الأجرة، فقال لي إنه يجد بعض النقود المعدنية في المقعد الخلفي وبالتأكيد سقطت من الركاب، فهل له أن يأخذ هذه النقود؟ الجواب: لا، لأن هذه النقود ليست له أبدا، إما أن تكون لصاحب السيارة، إما أن تكون للأشخاص الذين ركبوا استأجروا السيارة، أو تكون لصاحب السيارة. أما أن تصلح سيارات الأجرة تأخذ ما فيها فلا يجوز أبدا، لا تمد يدك إليها بأي حال، إلا أنك تجمعها لتعطيها لصاحب السيارة، تقول: هذه وجدت في سيارتك، قد تكون لك، قد تكون لناس ركبوا معك، فإذا يعني هي تبقى عند صاحب السيارة. يقول: المبلغ ضئيل، إلا أنه مرة واحدة كان $20، ضئيل وكثير ولا قليل هذه مسؤولية صاحب السيارة. ماذا تقول في بعض الناس الذين يقولون أن اليهود والنصارى إخواننا في الإنسانية وليسوا بكفار بل لهم دين؟ أقول: إن من يقول بهذه المقولة كافر بالله، خارج عن ملة الإسلام، إذا بين له الحق وما رجع إليه يكفر، لأن الذي يقول ليس عن اليهود والنصارى الموجودين الآن ليسوا بكفار مكذب لله، لأن الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإذا الله كفرهم وهذا امتنع عن تكفيرهم إذن هو مكذب لله. لهم نظرة أنهم بشر مثلنا، هذا صحيح أنهم بشر مثلنا، لكن ليس بيننا وبينهم أخوة. نقول: هم أشباهنا في الإنسانية، يعني أننا وإياهم بشر، صحيح. أما نقول لفظة الأخوة فليس بيننا وبينهم أخوة. هل يجوز أن يدفع شخص مبلغ من المال لآخر مقابل أن يكون سبب في التحاقه بالعمل؟ هذه رشوة، إذا كان هذا الذي يأخذ المال هو الموجود أو هو الذي دبر له الوظيفة في المكان هذا فهذه رشوة، لأن مفترض في الشخص المسؤول عن التوظيف أن يوظف بدون مقابل، لأن له راتبا ما يأخذ شيء من الناس، وأن يوظف على الكفاءة والخبرة والشهادة والأمانة والقوة وليس على المال الذي يدفع له. وإذا كان يصيب من تخريب الذمم ومن إفساد الضمائر. هل صحيح أن أهل الجنة واحد من كل 1000 من البشر؟ نعم، أخرج بعث يا آدم، أخرج بعث النار فيخرج من كل 1999 النار واحد إلى الجنة. هذا من جهة أمة الإجابة. طيب رواية من كل 199 إلى النار، هذا من جهة العصاة. فمن جهة الكفار النسبة 1 إلى 1000 أهل الجنة إلى الكفار. وحمل بعض الحديث 99 على العصاة. يقول: كيف أكتشف قدراتي في اختيار التخصص؟ مما تميل إليه نفسك من المهارات، أحيانا الألعاب، ألعاب الأطفال تكشف ميولهم، هل يميلون إلى الأشياء مثلا التصميمية، ولا إلى الأشياء الكهربائية والميكانيكية، ولا إلى الأشياء التي فيها مثلا أو الأشياء التعبيرية اللغوية مثلا. ففي بعض الألعاب تنمي المهارات اللغوية، مثل اللعب التي فيها تكوين الكلمات من الحروف، وهذه لعبة من الألعاب المهمة للأطفال. اللعب التي فيها تكوين الكلمات من الحروف هذه من أحسن الألعاب بالحقيقة. ومنها لعبة عالمية مشهورة تسمى سكرابل، ويوجد منها باللغة العربية، وهي عبارة عن مربعات عليها حروف توزع على اللاعبين، ويكون لمن يكون الكلمة على درجات، وكل حرف عليه علامة، وإذا كون كلمة تجمع علاماته تجعل في جدول. هذه من أحسن الألعاب للأطفال لأنها تنمي القدرات اللغوية، وهذه مهمة للغاية تعليمية، من أحسن الألعاب. ما حكم من تعمد تكاسلا تأخير السنة الراتبة قبل الظهر صلاها بعد الصلاة؟ يعني إذا أنها ليست مفروضة عليه فليس عليه حرج، لكن يقال لكي يعظم أجرك وتطبق السنة، يعني يقال له حثاً وليس إيجاباً وفرضاً. استخدام السواك أثناء خطبة الجمعة لا يستخدمه، ويكثر العبث به فينشغل بالسواك عن متابعة الخطبة، ولذلك لا السواك ولا غيره. السلام ورد على أهل البدع، إن كانوا من أهل البدع الكفرية فلا يسلم عليهم، إن كانوا من أهل البدع غير الكفرية إذا جاهروا أيضا لا يسلم ولا يرد، وأما إن كتموا بدعتهم وتظاهروا بالإسلام فإننا نسلم ونرد عليهم السلام. والله تعالى أعلم.